مرات نجي مسرعا. اللي قال له واحد الأخ سامحه الله على جرء الناس، قال الشيخ عبد الغني سئست استفرة استفرة، يعني كشوفين وين وصلت هذا التقاول هذا والتحامل وسوء الخلق. يعني استفرة كل اللي عنده قضية مسكين راه يقذف فيها خفية الأمن علينا، ويعلم الله كان أغلب لي دمشي الشخص نعطي معه موعد في عقبه كي إذا كلقيت وداهم للوقت ما قدرتش في الطائرة، وش حمرة يتصل علي يقول وراني في الطريق، وش حمرة ياسين مرات نقول والله بودي، لأنه أغلب الأحيان كنت نجي لشمين إذا كان عقب دورة نشوف الموقع، لأنه تعرف كانت مشاكل توقفنا الأمور والوقت ما كانش هكذاك نخرج وما وصلش، نقول له فلان والله بودي لو كذا يتصل ياسين ما يردش مرات يا خاكا وزيد سرارة وديت سرقت إن شاء الله رو مع الرسالة مرات. لا إيش هي بدأت مشي مشي. مشي هو السير. الشيخ لقى صراحة دنيا. مسير صراحة. الشيخ هو وثيق اللي تبعني العوامي تدري في دار طلبة العلم تي حاطين. غلط. بدالي الأسلعة 15 برد الأسلعة 15 برد الأسلعة 15 برد الأسلعة الرابع ده يقدر في الشيخ. لا يا شيخ أنا فيش السعد في لا لا غلط. بس مشي يطلي وده كي يطلي. ناس نتاق مليح كلا هم الدرية وليش من السنرة ومن السنرة غمتها هي المشكلة وبرضي قاعد زياس حاشا لله التغفر استغفلوه أبغانا أتحبسن الدعوة يس يسميس أنا صدق تصدق ويت من الخير أتصدق الأمن أتصدق كذا وتصدرق الشيخ وتصدرق الشيخ شيخ يسمغ نصري شيخ يميد نسم مرحبا بها الخام ده خميس نكليد الدرياس ولكن هذا يوض أكن يعني ونيقى روحا نسيسا ثم يعلم الشيخ يعلم بالليك يعلم ليش ما يسمى النايان شن الشيخ يعلم بالليك ليش نخدم يعلم من دين وانهوض يعلم بالليك والله ما نخدم الحوايج ولا العيب يعلم مرة على مرة موز نستشر نستشر وإذا كتنين يعلم بالليك المسائل يقسم بالله ونسعر النفع باش تنوي الشهرة إلى عمر نرجل في الغاشي ونرجل في التليفون لأنه نسولهم ونوطر أهل ذلك صحيح والشيخ صوتيثني يعني غدارة جاية المقلية يعني هدر في سميس ثم يعني منكات نفسيس شوف يا حبيبي أولا يغال الأسطار ذكية ورير فذارة أنا الحقيقة عندي المشكلة هاتفاكينة بالمشي حش أكون وياه طاس وفقعني قصة غاسة تفقعني بصحة العذر الهاتف لكي سعال الهاتف اكتشاف نطغل يسحب دابر دابر ذابني ذو السنة كينة والله هو رغد والله يشفي باش يقدر هوالي والله الضيف لا مليح لانه اذا كاين اتباع قرنص خلاص والله ما يعرف اذا كان عندي سن لو عام سن الفات عبد الرحمن اي بعاد لا يمسكين واذا كاين كلا ثلاثه سي اضر يغطى غطاء الحال الشيخ وصل الدرجه ديال الشيخ سنير في دار كان يقول غلط ايوا كلام غلط جينا نفسدك هي تحدونا سوكا وكأننا لكن الصورة الآن لا باش حتى يزول الذي في النفوس قال بلى ولكن يطمئن قلبي خاشم لا إنسان الذي ينظر ترى زر أن كيف العكس هذا الرغوي وكين هذا الرغوي هنا هذا الرغوي المزمرة إذا قد ولد الهاتف في نوع يعني سكره صامتا طوال السنة والله أرتورا بقوس مرغار خلاص ويضق ما كانش زمر غار هذا شحال حشمة تسكاد الرسالة شحال ديوت هذا الحشمة ممكن يفقع كين إذا شو قلنا ما تشحش كتير هم قاعد والله عبد الخالق واحد يند أنا عبد كذا فلان يونس كذا يا أخي نغس والله ما توصى سورة ما إلا وإنا اسم اسمه يفرد أرفنا بس عباش نقول كتير وصرف يونويه نصرف غارة وكسرف ذا أنا حسبني بما قلت هذا هو بما اعتمدت والتزمت شيء معتمد عليه ونمشي عليه أما سورة أتغلت سينا بورشي بصباح أفتي ديني غاست عوضة وعذر بابك أثناء شو دينا هذا ما نظنش كلام يعني صراحة لعله بنيت عليه أوهام حتى عادت ظنون واحتمالات وتوقعات وتفسيرات هذا ممكن صراحة ولكن بالعكس أنا شحال مرة نكون مع وليد مارس ديغر هذه هي السيد سعد عشان تخرون بعد الصغرى خاصة ما نحبش يا أخي غير ساعة تطلع غير السلام نحب إنسان لي نحب نتكلم عام ما نبدأش نصف الكلام نحب كل الكلام إذا ملو كان الظوفيس أي دنيا الشيخ يا سيدات هتسوهاش هاي أنا هضر معك 3 دقائق ما نهضر معك ماذا بي 10 دقائق باش نخلص المشكلة بس إنسان عنده حكم والله من غيسه بالعكس من حبي لك كان صالحك بالشيء ولو يوجعك الكلام انا نقول نحبوا نصارحوا يا فلان انا على جي وانا يزم فلدو في قد دك تاويلات يسد اطوالات يسد قلعاسي مرغور سني في بالعكس انا ما يهمنيش خلي يقولوا واش يقولوا ناس نحترمهم وناس نعزهم وقضيتهم بالدين ما نشوفش الشخص تاعي كيفاش يغض غاني هو عيان ومريض يروح الجاي انا ما نروحش الجاي والله والو دقيقه عندي ساعه وراني تعبان غير بقى لي نفس صغير وطاقه صغيره غير نستفرغها في سبيل هذا علاش راني في مصلحه الدعوه ماشي كاين حاجه تكون بحاجه مليحه بالشرع اما هذا الشيء باش تطمئن دوك اذا كان هما يقولوا حاجه لكن ما ماذا بياش انتم الان عندكم ناحيه يعني كانكم تنظرون اليهم بشيء لانه خلاص الناس هذو ولاو عندكم كبار ولاو ماشي ملاح ولاو كذا والعكس لا لا صح لا لا لا صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح انا أن تعد معايبه ولا غير ماذا بي أنا يجمعوا لي كاع الخطا تاعي نصحها إذا كانت خطأ راني نستغفر الله ونتوب منه إذا كان مش خطأ الناس هذوك ربيهم يعود يشوفوا شو الخطأ وشو الصواب وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم علاش محسوب ليخطئك أنت مخطئ إذا خطأك عالم وحتى بعد أثناء تخطيئته لك قد يكون مخطئا ولا لا قد ما يتصور شو ما يستحضر شو ما يتجمع كاع العناصر وكاع الآن لما صرى أنه طلبة كانوا يحكوا يتداولوا ويتناولوا هذه الأشياء أبدوا من حرشانات في المجلس يكون تطاول ولا تعامل قال لك يا سيدي قال لك يا فلان تشوفوا أنتم طالب الله يبارك أنا هذا كلام هكذاك تاع الهضرة برك ما تقوليش أعطيني حاجة موثقة على أساس وشنو على اساس كيعطوها لي نحكم راسي وراسه نقعدوا في الساعه السنه نسوا في البلد هذا هو دوك اما باش ديروا سجل كما قلت انت يا وعنده عنده سجل عبد الرحمن لا لا اول يا جماعه يا بركونا من الهفات اسمع سامحني الشيخ جمال الله يبارك يا جماعه يا اسمح لي جمال خويا الاوراق هذه تاع الطلبه هذه تاع اوراق ما تعنيش سامحوني هذه اوراق ممكن هذه لما كان عند مثلا انا باش نحسم القضيه باش ما نزيدش الهضره كاع يا بانه والفن هذه الهضره تاع في الناس هم عاد توصل للتحقيق والتوثيق بلا تدقيق وتعميق يعني غير بتثق تحق توثق يقول لك والله ما على بالي تقول انت سمعت يقول لك ما سمعت رايت ما رايت حدثك من سمع تفضل حبيبي تفضل فهذه ومن بعد تبقى يقول لا لا انا ما سمعتش حتى نلقاو مجهول يحدث عن مجهول وهكذا هو مسلسل يعني بالجهاله. يعني شيخ لعله حسب ما فهمت انه انت من اشرت عليهم انه يوثقوا هذه الامور. شوف يا حبيبي يعني شوف يا اخوان والله بكل بساطه. لا لا اذا كان هذا مهدي والجماعه قالوا لنا بصراحه. شوفوا يا جماعه راكم تسمعوا بالعربيه دوك باش قول ما تفهموش الكلام مفهوم انا كلمكم باش ما يحتاجش الى تفهيم. يعني هو مفهوم صريح. نعم. صريح. هاني قلت لكم الان لما كثر القيل والقال. باش ما تبقاش الهضره والزياده في الهضره. انا دوك يجيني من يقول لي وهو فلان فنقول له يا فلان مين انا بارك الله فيك تقول لي هذه تنسبها لفلان اكتبها وشنو يعني تكون متاكد انت عرفت من خلال كتابتها باللي هو حدثك بها ولا كذا يعني وثق لي هذا الشيء باش نعرف هذا هو الكلام يعني فلان وفلان يعني من باب انه الان بك هما ممكن هذا هو باش نعرف بالشيء اللي تنقلوا عليكم السلام لاباس بخير فالشيء اللي ينقل بمعنى نقله مكتوبا يعني كتبته بيدك وضبطه أما الآن وسعوا الدائرة مثلا كانوا ثلاثة ثم أصبحوا ستة هذه حاجة أخرى تعرف العوام كيفاش يديروا لو كانوا مثلا كانوا ثلاثة قلت له والله بودي يا جماعة إذا كان عندكم أشياء حطوا هلا هذا هو الكلام وبعدين خلوا بيني وبينه. احنا نعرف وش يكون ونعرف كيفاش يكون وكيفاش راح يكون الحوار بينه. هذا هو الكلام. دوك الان وسعوا احتسام الرجل ومن بعدين ممكن يعرفون صلتي بالرجل تعرف مع الموقع وكاع باش تقولوا الرجل عنده سجل ومن بعدين تتهموه باللي هو الذي يحرضهم. وهذا لا اتقوا الله عباد الله اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث يجتنب كثيرا من الظن ان بعض الظن يكذب. لا لا لا لا لا لو كان دوك نقول لك يقين تقول لي والله ما يقين لانه راه خلاف الواقع خلاف الحقيقه. واش يقول واش يقول هو قال انا قلت للجماعه اللي فعلوا كذا وكذا. الشيخ البارح واحد تكلم في الشيخ قالوا من اخ حضروه يقولوا ما تحضرش الشيخ ابو بكر قال لهم اعطوا لي دليل واش عنده من اخطاء ما عطولوش. قالوا الشيخ عبد الغني يحذر منه او الان في المساجد ولا الان يحذر منه ودروس تعمل لازم تحضروا الشيخ عبد الغني يحذر منه. هذا الشيخ من الناس البارح كنت واحد بعث لي رساله اسمه عماد هذا تلميذ تاعي ما كنت نخدم في المسجد تاع ربي كان صغير شاب صغير هكذا كان في الثانويه هذا ما نظرش له قايل كي قالوا لي فلان ويهبط المسجد خلعت والله خلعت بعث له رساله قلت له يا اخي عماد هذا مقدم وقرا شيخ بيلا صح؟ نعم موجوده بس قلت له انت شاب صغير ولم اهلك كذا كنت متادبا ما الذي ادك الى هذا الامر؟ أمطرني بالسباب والشتم وكذا واش هدرا لكم كله ينسب إليه كذوب لا يؤتمن وقبوري وكذا المهم قائمة طويلة لا يحضر له. قلت له من أين لك؟ قال الشيخ عبد الغني. قلت له أين هذا الكلام أريد كلام أنا أتكلم مع طالب علم أين كلام الشيخ عبد الغني؟ قال لي أبو فهيمة أنا قال لي قلت له ما يكون هذا أبو فهيمة؟ قال لي بالحرف والله هذا مسجل عند الشيخ قال لي الشيخ الأزهر أوصانا إليه سبحان ربي العظيم. الآن أي واحد يتكلم بلسان أبو عبد الرحمن وعلاش قلت الأخ ياسين قلت له قال لي بلك ماشي هو اللي كتب قلت له إذا ما هوش كتب هو علق أو عندي الموقع تاعه والله غير علق هو كلامه أبو فهيمة وش على وجده أثنى على كلام عماد أثنى عليه خليفة يعني والله الشيخ يشهد أنه أيام ظني هو وياسين قاضي شيخ ياسين الراجل لو مريض أنا بعيط للشيخ ايش يخلي يقول بلي شوف هذه تاع المريض هذه استمرتوه شوف ايش سمع صرفوني هو اللي اسمع اسمعني لا تعرفوا مليح لك كي تعرفوا لي راكم تعاملوا كلي وكلي ما تعرفوش سامحوني نتكلم معكم مليح سامحوني سامحوني يا جماعه الكلام انتم الان ما شاء الله العوام كي واحد يهضر هضره والعوام يزيدوا يحوروها ويكوروها ويحرفوها ويصرفوها عن إطارها ومجالها ولعله يحرفوا حتى حرفها وضبطها وكل شيء ما قالها يبقى لهم دايما سبب وصح السبب لأنك حدثت أناسا بأحاديث لا تبلغها عقولهم بكلام لا يعقلونه بحديث لا يعرفونه ممكن نعلم لابد الإنسان يحدث الناس بما يعرفون ولهذا ليس كل ما نعلمه نقوله لكل من نلقاه وكل من نجالسه أو نجلس معه بل أنت تقول له حتى في تقدير المصالح أنتم تعرفون هذا يعني هذا الشيء معروف عندكم جميعا أنه حتى كما قال لك يجوز تأخير البيان عند الخطاب إلى الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عند الحاجة ويجوز تأخيره عند الحاجة للمصلحة الراجحة ولا لا حتى ولو اقتضت الحاجة. لكن الآن دك العوام هذا الآن نقول الكلام هذا تاع المريض هذا يزيدهم لا بالعكس يزيدهم مرضا لهذا سامحني يا جماعة تعرفوا المرض الشيخ مرض مش نفسي مرض عصبي إذا زاد الشيخ إذا كان عليه ضغط إذا زاد عليه الضغط ولي ما رقدش في الليل الشيخ هذا معروف هذه الأمراض العصبية معروفة هذه شوف حاب نقول لكم يا إخوان معناه هذا المرض العصبي معناه ما تزيدوش انتم مرض بطريقه عصبيه سامحني يا اخي يا سمير حق الامور ما نذكرها لكم شكون تعرفوها لكن لا على بالي بتعرفوها انما نذكركم بها فقط كان الاولى انا هذه كنت متوقع الحب

إيه وشو؟ كان طوديم بعد أي خاطر كان بسم الله. شيخ نت كلمة عجرية. نت كلمة عجرية. شيخ نت شيخ لامين نت مثلاً شيخ لامين نت مثال على سبيل المثال وكشي أكبر من هذا الشيخ أنه الشيخ لامين أقدك أخطأ نتدل فرحة. تحشوف من هو طالب علم الشيخ. أتشكل تكنس كان في العلم في التقوينس في الإنصافينس داين يكترون يرانا عبد الغني نصحيش حاب بردان بوفكر نصحيش حاب بردان لكن ينصن صحيح ثم ثم يوم وسكى استحاب داسا بوك لعنى سي الشيخ اسمي دلو عنه مخابرة ونشاري تكذا ولا لعنى سي الشيخ ناس الشيخ إلا تنصح يرانا ناس الشيخ نظر كامل يوم في ناس يقاضي اسمي خدم فتنة كن يطويل أتن يعني كل رمج المسيط لعنى سي الشيخ ناس يقدم سامي كيشيخ ناس كذا هل من المصلحة هل شنطورة جنشفة طلبة عن مبتدئين يقول لنا ومازال توسى مارس العلم نفس الدعوة ولكش من الناس يقول لنا انت همارة في النية نسمع بالخير زيزا بس هل يسوب اهلا مظهر رنجل شيخ معلومة انه سمحت معلش الشيخ مباب نوع حسن الظن على كل حال سيخ اخي عبد الرحمن اكيد ويد الخير يقول لنك الشيخ طبعا الاشكال الاصعب دغونا كوي بارك الله فيك يعني بعض الاشياء لو كان ماشي من اجل ابقاء لانه استصحاب حسن الظن لا ومن اجل ابقاء الظن على ما كان عليه كذلك نسر الامور كينيا ما يعتريه من غبشنا من دخلنا من داي هذا هو ظن الشيخ اش رايك والثقة نفرة روح تجاوزت الحد إلى حد الكذب والافتراء والهوتار من طرف هذا الرجل دليل أعطيني كير كامل شو يدينا في ليه نايدك دقت شيء على السنية كمكالمات فين دقت شيء على فيديو الشيخ لامين يهضر في عبد الملك رمضان يقول المسجد ند من تكلم في عبد من تكلم يعني من جرح عبد الملك رمضان فهو حمار وحق مباشرة بلقاء لمن أشد قراء لمن تهلا في الظلافرية نيت شكي وغنكي إلى يومنا تنصر شيخ ويا شيخ ولكن ما استهم من فيك النقل قضي وحد أخرى من فين النية الشيخ النية كمية أبو رشيخ نقل نفس الكلام اسمي دوسان ما دينا لحديك الشيخ والله العظيم جئتك سقارنا بالنية ايش يدينا إنه يديني باللي الشيخ ملقاه عندنا أنا أستشهد نتيجة الكلام إنه لا يبارك جمال إنه يس الشيخ الشيخ نغيث الليت ونسمح بيك أكي إنه يدوش إنه هو الشيخ أكرا إنك دعوة ضغطة شو قلها وأخي كنت شهدا موجه بذمية داكو أرشهدا إنه يدوش إنه هو الشيخ إنه ميقدنا عبد الرحمن أمك نتيجة نتصل يبارك جمال واحد زامن سامي بحالين الحمد لله شغلا ما كنا وفقا وش إنه هو ردق النغل زاير هني دوار بوكر أكيد دينا مع عبد الرحمن قلها ميراسي كيك دينا شيخ إنه يدنى عبد الرحمن كيك دينا كشي دار بس كده غار الشيخ لا راسك سيف الحديث يا غيسكي دير يا ما الشيخ يا من قارن الشيخ الضراف اللاسي هذا الشيخ عبد المجيد مرت تسنو إذا كان يتورى واتخذونا كالمشاكلة تراسني شعر ناسي دي الشيخ ولا شعي بردان ناس يكون ميتسدون شيخ فلان ناس من القدر يسولان لا نحبي ثانا بغتنا ناس زواهزار في الله ناس صلي ابتسم ترى روح من أحصن الشيخ وليس على الأخذ يطلب العلم دي راجع يوم الكلام يتعود ناس وش دخلكم الشيخ نصفي الزيس يصلح القبائل تاي شوف دم كيس صوتني الشيخ بلي كذا كي كتاقي الشيخ طلع من المجد يعني ما قام انه هدره ناس في مدي في السدن الشيخ ينفع القبائل مزرعة ناس مشي واحد مشي عشرة ندي قرن نصحوا للشيخ كذا كذا ناس الشيخ يمكن ينفع عبورنا دبر مقرون يكون مياه نقل الناس قال ناس الشيخ بلي كذا الناس يعني المجيد يوسد العبدور يمكن كذا تقول تسمنا لهم الشيخ تناك الدين غطا للمقام واني اختدق بلي كالشيخ يطلب مين كل عالم نصر عمره تسنرد إلك نصحى من الشيخ نصحى من الشيخ نصحى من الشيخ نصحى من الشيخ فازي كذا يصحى للشيخ الشيخ ينفع القبائل يدبر دور عليك البلاو يمكن يكسح لنا كل غلط انك يسعى من جرى مع الشيخ هذا الميلة بابيت بكم الشيخ هذا الكلام يوم أين تنو دليل سيد معنا أنا شيخ سمع على بعد كنا شو عنكش كذا ثمان سنين عشر أربعة عشرين سنة أنا كيس واسن الشيخ أبو أنا واسن بالبيت شو واسن الشيخ بوكا هكذا ونسأل كسكار نسأل الفضل الناس وجهتة اسمنا الأئمة شو سكار خلنا نروح بيت الأحسن لازم كذا لازم يقعد من خط القبائل أول كتاب نايد الشيخ الشهر هذا شيء نايد الشيخ كتاب شرك مظاهره نايد خدمة فوكات نايد الشيخ خدم نايد خدمة مريض صالح نايد خدمة مشفي تذكر الشيخ ويمحمد بعد انقل في الشيخ قرص الشيخ إذا من حبس ناس بالمحال الشيخ الدينية ماشي والسكتي ماشي والسشير ناس الشيخ زرق المساء إلى يوم في قهضة بالمحال اكديني في الجامع فعلى جلدس قبل الجمعة ناس بالمحال لأنه الشيخ أشحالي برضا نهضر في مسالتين إن قليل مدنك يلك الثورة الشيخ يدفتم حبس قليل ما لما يتقليك في زينة يكذير عن سادة سنة ده سلفي ما شاء الله لكن يدر مميعة ذكرهم الله كذا ناس والله رزق الدين في الشيء والله كتاب حالة بشيء الشيخ طلب اسمائي مثلا يسنة الجزر بمد الطلبة بصح الشيخ الطلبة بصح الطلبة الشيخ جديدا اس قسم زوارق الجامعة كنا الشيخ اسميك شمس قسم زوارق ويسفين الجامعة سوسو مشيخ ونهضر لا في كبار طلبة لا في المشايخ لا في زيان نهتمس العلم ويا الشيخ كبير حفظ القرآن ورع عليكم حسنا شو الدعوة إلى الله مازالوا تجربنا يعني هل الشيخ يعني ما إلى صحيح وهم ولا شو جيه بارك الله فيك هل منهج سليم أن الصغار طلبين التعصب طلبة عيب نغم الشيخ العلماء الكرام وتجمعين الأخطاء وهن تنقلن ومن بعد الشيخ ما توافقتم مثلا نشهرون مهن توافق طرى يفترون عليك بعد طرى الفتنة ايه زار الشيخ من يقلن ثمانين ثاني تشكي زار من يقلن ذاك الطغر وما زال بزاف مجموعة من طلبة ويكنس من الأئمة الدعاة تشتغل نس الدعوة ويجعل ربي فلسنا الخير هم قرانا الشيخ أكنيس علمت ويشتهي أقليك إن شاء الله جور غير نغ الشيخ وجهد سلبارة كانت وجهة ثنواني يبالك نحقق زحي الخير الكير زارت غفاما نطل من يقلن عباد الشيخ فارغين وخدمنا ماذا زوح ويشتغل نس الدعوة ولاش هم متخرين لما ذكر الدعوة الشيخ هذا تحبسنت الشيخ ماذا يطالب عيني فينا الحياة سيكل في الدعوة ودي سيون شاب مزيان في اسمع عندك اخطار واحد نتناقش معاه هل من المصلحه الشيخ انه الطالبيه تسيل دي ثورتي وسيني نروح نناقش دي مسكين قبل هذه الحق الحق الشرعي اذا الشيخ عبيدنا الشيخ فلان كاين كرم تحس به كذا الى حتى وليت لبني راس والله كنوليت ماشي حاب غاني نتشق رحنا الغور سنا روح من يوم تهمنا غير شيخ متقرره غرنوا سبحان الله كاين شيخ الشيخ الله لازم نحضر بيه من دون نخدم الفرص كاين خمسه ديال نص الشيخ هي سيد خرج جانا خرج جات نهار عندي شي مشنا من بعد النغال امونس سجل المهمه كذلك سوره زب الان ما شاء الله الكلام كنت قارض كثير سوره معناه وغنسكت فن يعني كل ما قالوه كذب هكا يعني أنا كنا كيس ولا تسوي كيس شيخ يعني هذا مش شيء كلش ما قررناش الأخطاء درجة شيخ ودني غيرناش الأخطاء وكي يعني غاب سامح كثير في غصب طبعا يستعيد ترى ودينا نسب الأخبار يستعيد نعم تفضل الشيخ لا لا الآن في قضية ترى أخي كلي تقول يتسلم الطالب يسعى الحق يا حبيبي يستخبر يستوضح يستفسر يستفهم يسأل تجيبه ترى يا حبيبي تقام طالبعي أسفل الطالبة تخرجن نغلم طالبة يمثل لهم سن سن لم تصدر رسم بكل صراحة يمثل لهم المستوى سن لم تصدر رسم استوجهت فردي يا سورة ما تي سورة ما يغلط طالب في النير هذا يريد أن يعرف لا أنت يلا معروفة. لكن ترى الآن القضية في غادرة الإشكالة كيدي ما نسكر الحاجز كينا أذي يغال بنظم الزاكس عاجزا يعني هذا الحاجز يعجز الناس ولهذا بغيغ المسائل هذه مليح يا أخويا الكريم والله يا فلان أنت أنا قلت عني كذا وكذا وكذا يا سيدي هذه مزال مسكمة وشوية ذرة خلية من خلايا العقل والأعصاب الحية يا أخي لا يزال يعقل بها ويفهم ويزن ويفسر ويتصور ويصور الأشياء بها ها سيدي نبقى نحت بهذا الشيء ونتكلم ها كذا حتى هو ما نضلش أنا رجل مجنون لا ولو هذه كما كأكلك إن الأمراض رأوا أستاذ في الجامعة اسمح لي الأمراض وكيف كنت عند الأمراض أي سنة من تمست طبيبا أنت أشوف يا حبيبي تعرفه شوف اسمح لي هل يأخذ هذا لا وكلما يكونوا غير عاقلين هذا شوف يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة نعم لا شيخ مثل الشيخ فرقسام الشيء المادي حظم بكليس قولي خرب صح هذا شو درجة سمحتي سمحتي أشلنا بلتي بلتي بلتي أسمى شيء قليل رسائل السنة يا حبيبي السنة سنوات قليلة فقط لنسكر استرجامة قل الموقع كيفاش منا يقول هذا مهبول هكذا ومنا يقول هذا قبل هذا قبل اش تحكي مقبل قمي هذا الموقع ها اسمح لي اسمح لي هل هذا الشيء هل هذا الشيء حصل قبل الموقع يعني الان 15 مره يا لكن كاين حاجه واحده المستشفى كيضربوا لي اسمح لي ياسين والله هضره بخول كبير يعرفوا اما الإنسان هذا إذا تحب ومارس ضغط كبير جي فترة ما يبقيتش في الغيب هذه الدعوة تاع كونوا كذا وكذا كنت حاضر كل محاضر حشمنا قال لي شيخ هذا اللي جيبوا لي هذو عبك جبناه احنا ضبطناه ودينا وكذلك كان هذا بالضبط صالح درينا من الجامعة شحال من مرة 2001 أنا نعطيك الرسمة إيه ما زلنا عيط الياسين قاضي أيام جاوني هو وياسين هذا 4 سنين 5 سنين بعد ما صارت هذه قلت له الشيخ الراجل هذا معرفه بعدها 25 يوم هو في الدار خرج لا لما توصل إنسان يغلب عليه هذا الشيء حاجة إذا كان يندور شيئا وإذا كان تعرف الأشياء كيف دوبش تحكم أنت أنا هي فالآن قضية الآن إذا كان هذا الرجل يبلغ به الحد كما قلت أنت هذا الكلام أنك تقول لي أول مرة أسمعه يعني أول مرة أسمعه لا قلت لك يا شيخ هذه الدعوة تاع المهدي المنتظر والله قلت لك مرتين يا شيخ لا أذكر والله لا والله أنا أول مرة أذكر هذا الشيء باش تقول أنا عرفت قلت لي راه عند مريض عصبي قلت لي هكذا ما قلتليش هذه تاع ديتو الشيخ فركوس كان عندها في الجامعه كلمات عندنا في الجامعه الشيخ كيف نفسر كيف انا نفسر هذا كان قبل 10 سنوات لا بصح ترجع اسمح لي اسمح نكمل لكم شنو اعطيتكم وحده انا مش الان قبل 10 سنوات وبعد تلك القضيه والحادثه يتعامل معه وفي واسمه في الموقع ويتبقى يترجم له ويعقد مع مجالس وكذا دوك كيفاش هذه اللي قلت لكم على هذا هو دوك الرجل دوك يعيب عليكم كيفاش جيبوا لي راجل كيما هذا ومهبول وكذا وانت تتعامل معاه في امور تاع ترجمه بصح هذا كان يتذكر الشيخ كيفاش انه هو نفسه ما هذا اللي يتذكر فيما يتذكر لكن الشيخ انا لو كان شفت مره القاضي كيفاش نعم الشيخ مثال كشيك مرتين وما تذكر وشنو تنسى هذا انا عاود لا بصح كي تبقى بصح الشخص كشخص الان نذكر باللي قلت لي باللي ادعى انه مهدي هذا المرض العصبي ممكن بصح هذه تعنوا ادعى كونه المهدي وكذا وكذا معليش اش انا ممكن اثناء الانهيار العصبي يحصل هذا اثناء الانهيار العصبي اسمحوا لي بس شيخ احنا ماليش نقولوا الان او في فتره انهيار ولا الكلام ما عجبكش واش نقول احنا نقولوا رحمه بهذا الرجل لا يدخل في هذا هو الشيخ نقول لك بعد شهر شهرين احتمال تسمع له ممكن اذا كان كمل رحمه بهذا الرجل لانه لا يدخلش في الاشياء يحتلوا ترجمه يشتغل بالترجمة خير يستفيد ويفيد لكن المسائل دخلت فيها حسنا شيخ عيطنا له لهنا الموقع هذا تاعك قلنا له ترى الموقع هذا تاع الأيمن دروس مقبلية قال لك الشيخ قال لك أنا عيطنا له إحنا عيطنا إذا تقدم هذه المهمة

هذيك ما تبقاش تاخذ حكم الامور العاديه. نعم تفضل خليك. لكن انا حبيت نقول انه الانسان يبعد عن هذا الشيء بحكمه. نعم هذا الان بس نبعده بطريقه هذاك مريض وما راهش كامل عقله لانه راه من سبتاني يعني شربوا بكر والناس عطوا لهم برك الهضره لانه كذلك. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا راه وصلوا وراه مش كامل عقله مش جابر عقله ولا عنده هذا غير قلبك يحبس. والله غير نحكي لك واش يهضر غير راسك يحبس الشيء. والله والله هم يقول حوايج غير كبار. وصل حتى الاعراب وصل حتى القذف وصل حتى الطامه تاعهم هو مكرمك الله بالفعل المخ للحي هذا باللواط وصل لحوايج ونجيب لك جماعه كامل يشهدوا بلك كان معاهم كانوا معاه وسمعوه يا شيخ. ما يعني عبد الرحمن ندير له نشوه ولا ندير له يعني شوه لما وصل اجتمعنا عليه اعرف اللي قال شيخ وصل حاجه كبيره انا غسيل الزوق وصل حاجه كبيره. والبارح وش راح راح للسيد الامام بسجد ابي بكره يتغلي الشيخ العيد كامل يقول لي ممكن انت تسعم سيدي من بكره ليش كل سيناره ممكن ليش كي لابورتموني طوي طوي تغلي الحق يعني شي ميس انت مرتاح لا ثمرتك قد هي دق لنا. نعم ابو بكره الشيخ الامام عيط الشرطه عيط للشرطه هو محبوس. لا يا شيخ لا مات الشيخ لا مات لا مات الشيخ. اول مره في حياتنا معك الشيخ على المشاكل هذه. لا هو خاطئين احنا والله يا شيخ. انا عندي امور ما حبيش نهضرها هكذا باش ما تزدادش الهوى اكثر. ولكن الشيخ لو كان نضطر نقولها امور قال لي عبد الرحمن بلي انت قلتها الشيخ ما هو قال لي لانه رحت معاه وديت معايا الاخ حسين طالب عين تما كان شاهد في بيتوش تناول الشاي ريحنا وكذا. قلت له احكي لي واش كاين واش هاد الامور اللي كاين. بدا يحكي لي الشيخ قال على ابو بكر كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له دروك نشوفوا ان شاء الله وين تلحق القضيه. هاد الامور اللي قال لي الشيخ دروك لو كان نقولها لك تقول لي مثلا انا ما قلتهاش هكذا الشيخ واش نفهم انا فهم بلي وكذب هكذا الا كان عندكم ثقه فيا وعندي شاهد هذه هي الشيخ ايه هذه الامور الشيخ اللي قالها عليك اساء الفهم اساء الفهم في كلتا الحالتين هل يوجه هذا في كلتا الحالتين يوجه حقا يوجه ومن شروط الحصر ان لا يكون فرعا لاصل الحال والا راح الاصل الاول وقرا شيخنا عندنا امر ماشي داب السابق كيف دعا الدونا كيف دعا يعني نقصد الان هذه دعوه الانسان لازم ينتبه شكون هو اي واحد يعرف يعني مش اي واحد نقول له كلام ولا اي واحد نقول له في بجايه ولا اي منطقه خلاص تعاملنا شيخ تعاملنا كل مره نفس الشيء يجي واحد مش معروف بشويه بشويه يطلع يولي هو وبعد يطلع في الاخير او كذاب كذاب اهجره ما تبينش الشيخ شيء هكا في المستقبل الانسان ينتبه خلاص هذه الفتنه لازم نتعاملوا منها نستفادوا. كم مره كيف يجي ويصور مستعمل مش معنى شيء يعني الناس هم الآن يحوسوا يبحثوا يحوس يخرج شيء حتى لو مش موجود تباه زلة الشيخ ذلك مزد دين حمزة مزد دين حمزة الله بديت الشيخ الذمة ما ديت يتذكر أنه فاروق ما بديت الشيخ الذمة دار الشيخ قال لي هذه جزء صلاة فيه لليوم قوني صليت الذمة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها هذا اللي بقى ما سيتفهمني ما في حياتي في حياتي من اللي تعرفني من اللي تعرفني ولا واحد جاء هكذا يقابلني يقول لي انت كذا كذا كذا ولا في حياتي الشيخ انا ما اقول انا هذا الشيء هذاك انت الشيخ كاش نهار يعني كاش ما اتصلت هكذا قلت لي كذا راك انت قلت كذا راك كذا راه جماعه ولا مره شيخ ولا مره كاين حوايج نفهمهم من كلام الشيخ اللي يهضر معاه بالعموم نفهموهم ولكن باش يقول لي واحد من الشيخ جا وقال لك كذا وما سمعتش كلامه وصار كذا باش يقول لنا اذا كان انا ما شفتش الشيخ معليش تفضل المشاكل الشيخ واش خلات الناس الاخوه يهضروا مثل كما ابو بكر ربي يحفظه ان شاء الله دار مؤخرا مع المتبرجة هما قالوا متبرجة خلاص هذي قالوا كيف يدير معهم بارك الله تجد قلت لي شيء ما شاء الله غير قاسي وسادي النايد ويد روحه ويد هذي هذا خلال عام الخجاع الإخوة دروس خلاص هذي جاية باش نفهمها للشيء دمنا معرض اسم الله الحسنى هذا تاع مدينة جبنا جالي جالي هذا كان شفته واش درنا درنا معرض اسم الله الحسنى درنا محاضرتين ثلاثة ثلاثة كان وبالتنسيق بشو مديرية شو عندي ياك وانا اللي وضعت البرنامج بين قوسين اسمعني بركشه تقولنا تكون دكتوره زبيده غروفا فاري تريكي لا ربحت صدقه رئيس مجلس العلمي مش الشيخ بوكر قلت لهم يا جماعه الشيخ بوكر يدير الصباح المراه هذه تدير العشيه باش هكذا يكونوا توازن بغير نظر المؤلفات على بال يكون فيه كلام فاذا في اخر لحظه انا ما رحتش تغير البرنامج الوالي ما جاش هو الدرك يذكر بارك الله فيك مقرر الوالي يجي في استفتاح وندير انا محاضره في العشيه يجي يدير محاضره الوالي ما جاش مديره دار الثقافه قالت لك انا العشيه هم تعليمه من الولايه جاي وزير الماليه بو خلف هذا لازم كل شيء يديره الصباح ثم وقت دخل يوتيوب تشوفوها هذه تاع متبرجه درت لي مشكل مع مرتي درت لي مشكل كبير مع مرتي هاي في اليوتيوب انا هنا ودير شغل ديني المفتش اللي دار المعروف ويقول فيه ثم واش جات يقروا فيها يعني اللي كان الباطل نسكتوا عليها علاش يتهموا فينا احنا نسكتوا على الباطل دخلت على قانون الاسره هذا اللي غيروه متحجب الشيخ هذا حجاب شرعي خلاص حجاب شرعي والنادر هو راح يرجعها اي زوجة الاخ النادر ايش بيكم هذا نادر عترو اي زوجته هذه الاولى ما فهمت هذا المتبرج دقيقة اللي تبرج تبينها تعطوا لي تبرج هذا وراه هذا المشكلة هذا الكلام هذا المشكلة والله قاعد تبنس بلوسة جديدة لانه هذا اللي كان شو بس يخيل ذي بلوسة الان انتهى من تبرجها واختلاطها بالرجال ثاني في الحق الاول سامحني باش نقولوا يعني راح المستقبل والكبير قال اشكال كذلك انه متى كانت النساء يجلسن يعني مع كنا يجلسن مع الرجال ويحاذي بجنب الرجال ثاني غلط هذا هو من متى يا شيخ انا عرفتينا هذا الشيء هذه اللي ما هذه اللي دوختنا بارك الله فيك لما يبلغ بعد يقول انا ولي الامر امرني بذلك قتلنا قتل ما لحد الدرجه ما كنتش ولي انا مليح حل وهذا قلت ولي الامر انا قلت جاي ندير الشيخ محاضره لقيت الجماعه كامل جيت انها في الاعلام مازالوا لليوم اصبح فتره صباحيه ليا فطلع مسي والله ما عليك شكون اللي يدير ما ماشي تفضل انونس ولا انا ما حمشتش من ياسين انه جاب هكذا برك طيشها برك هكذايا تسمح لنا لازم يكون عندنا خمس قلوب تما انتم ديروا واش حبيتوا هضروا واش حبيتوا احنا لازم نصبروا برك نحكم كذا قالوا لي جا قال لك مع المتبرجه كل هذه اللي باينه هذا اللي باين علاش جيبها لي انا يطيش انا اللي انا واش نقول له انا غير انت اللي عندك شغل حياتنا كامله انا ديالنا ولادنا ما نعرفوش اسمائهم والله ما نعرف اسماء ولادي دائما نغلط فيهم املنا في برا والله هذا والله شكلها عندك هذه تيمونس يا شيخ مهرجانات انا كنت في المدينه شفت سمير كان تما شوف اشيخ علم العرض المساله هذه في المنصات بعثوها لي في الكاميرا على شيخ سليمان الوحيد على شيخ سعد الشتري سعد الختله يوسف شبيلي عبد الله المخبي شيخ مشهور محمد المختار مع المفتي هذه كلهم سقيتوا باش